بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن أنهى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى هذه المقدمة بين يدي الكتاب، وهي مقدمة نفيسة ومفيدة لطالب العلم، ولما أيضا لخص في خاتمتها مسائل هذه الرسالة، وهي المسائل التي ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة ستكون في بحثها وتقريرها، شرع من بعد ذلك في المقصود، وبدأ بأولى هذه المسائل، وهي ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بكلام الله عز وجل. ويلاحظ أنه لم يراعي الترتيب الذي ذكره في عرضه للمسائل، ولعله بدأ بمسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل، لأن القرآن هو المصدر والمنبع الذي عنه يؤخذ دين الله عز وجل، وأيضا لكثرة الخوض في القرآن بالباطل وكثرة شبهات أهل الضلال، وأيضا ما كان لأهل الضلال من صولة وجولة في نشر شبههم فيما تعلق بالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فبدأ بهذه المسألة وقدمها على غيرها من المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وفي السماء وجد، وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان، وفي الأرض حيث حفظ، حيث زائدة، ووجودها يشوش على السياق، والسياق واضح بدونها، وهي ليست في الأصل الخطي. قال المحقق، ذكر المحقق أنه زادها من اللالكائي، لكن يظهر أنها من أوهام النساخ، وإلا الكلام ماضي ومستقيم بدونها. في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، وزيادة حيث هنا كما ذكرت يشوش على السياق، والسياق مستقيم بدونها، وهي ليست موجودة في الأصل الخطي للكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائما، أو قال في النسخة المطبوعة في زيادة تؤثر على المعنى لكنها مصححة عندكم، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه. نعم. والصواب بحذفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله، والله منه بريء بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال: نعم. هنا يذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأن عقيدتهم في القرآن أنه كلام الله وتنزيله، أنه كلام الله أي تكلم به سبحانه وتعالى، وكلامه جل في علاه صفة من صفاته، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء جل في علاه، والقرآن من كلام الله، هو عز وجل الذي تكلم بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالقرآن منزل، وحي منزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به، سمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ولهذا فإن التالي للقرآن والمتلقي له يكون إسناده فيه إذا أخذه بالتلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله، فالله هو الذي تكلم به سبحانه، وسمعه جبريل من الله جل في علاه، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي منه بدأ، هو الذي تكلم به، منه أي هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى. أما جبريل ونبينا عليه الصلاة والسلام فمهمتهم النقل والبلاغ لكلام الله، لكلام الله سبحانه وتعالى، إبلاغ كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونقل كلام الله بصوت التالي لكلامه عز وجل لا يحيله عن كونه هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا قيل أيضا قديما: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. ولهذا قال السلف، الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف رحمهم الله، قالوا: القرآن أينما توجه فهو كلام الله، القرآن أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه أي سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو تلي بالألسن أو كتب في الصحف، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده، هذا كلام عظيم، إذ كان من معاني توحيده، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يستقيم إلا بإثبات صفات الله، لا يستقيم إلا بإثبات صفات الله لله على الوجه اللائق به جل في علاه. ومن صفاته الكلام، ومن كلامه القرآن، فلا يستقيم التوحيد مع جحد أن القرآن كلام الله. فمن معاني توحيده سبحانه وتعالى الإيمان بأن القرآن كلامه، أن القرآن كلامه، وهذا الإيمان يثمر في قلب المؤمن بذلك تعظيم القرآن وقدره حق قدره. ومن أراد الفرق بين كلام الله وكلام خلقه فكالفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، بخلاف عقيدة أهل الضلال الذين يقولون إن القرآن ليس كلام الله. هذا يورث امتهان القرآن وعدم المعرفة بقدره العظيم ومكانته العلية. فنبه هذا التنبيه الجليل بقوله القرآن كلام الله وتنزيله، القول عندنا أن القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، إذ كان من معاني توحيده، من معاني توحيد الله سبحانه وتعالى إثبات ذلك والإيمان به. وعلى هذا فإن جحد ذلك يعد خارما للتوحيد، جحد ذلك يعد خارما للتوحيد. إذا كان من معاني توحيد إثبات ذلك، فإن مما يخرم التوحيد جحد ذلك وعدم الإيمان به. قال: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، خلافا لأهل البدع أهل الضلال. فالصواب عندنا أنه كلام الله، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، وكما تقدم سمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف كتب، وحيث تلي، وفي أي موضع قرئ. هذا الذي ذكره يلخصه قول الإمام أحمد: أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه القرآن كلام الله، أينما توجه. معنى أينما توجه أي كيف كتب، يعني كتب في صحف أو على رق أو على أديم أو نقش نقشا كما سيأتي في تقريره الآتي، كيفما كتب، وحيث تلي، في أي مكان تلي وفي أي موضع تلي، فهو كلام الله، لا يحيله عن كونه كلام الله كتابة كاتب أو تلاوة تال أو حفظ حافظ أو سماع سامع، فهو أينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى. قال: في السماء وجد، وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما. هذه الجملة توضح التي قبلها، يعني توضح قوله في السماء وجد وفي الأرض حفظ، فهو كلام الله. في السماء وجد يعني مكتوبا في اللوح المحفوظ كما في الذي بعده، أو في الأرض حفظ، في الأرض حفظ يعني في الألواح مثلا، أو في حجر النقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، أو باللسان لفظ. هذه توجهات، فهو في كل الأحوال هو كلام الله، سواء كتب أو حفظ أو قرئ أو سمع، في كل ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى. لما قرر ذلك بين خطورة عدم الإيمان بهذه العقيدة، لأنه قال كما تقدم أن هذا من معاني التوحيد، فجحد ذلك نقض للتوحيد وقادح له، قادح فيه. قال: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك، يعني سواء قال ذلك أو اعتقده في قلبه، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه حتى وإن لم يعني يصرح به في قول يقوله أو كتابة يكتبها، حتى لو أضمر ذلك واعتقده في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به. أما إذا قاله بلسانه غير دائنا به وإنما حكاية له لإبطاله مثلا وبيان فساده، فإذا قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. أراد بذلك أن هذا من الأمور الكفرية، وهذا بإجماع السلف، وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. بريء والله منه بريء بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأولى تتعلق بما سبق في السماء، وجد في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، والآية الثانية تتعلق بما بعده: وإن أحد من المشركين استجارك، تتعلق بما بعدها وهو قوله: وفي الأرض حفظ، ثم ذكر أنواع لحفظه في الأرض: كتابة أو تلاوة أو حفظا في الصدور أو نحو ذلك. فمن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. ثم بين وجه دلالة الآية على المقصود، قال: فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد، في اللوح المحفوظ مكتوب مثل ما في الآية الأولى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع كما في الآية الثانية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ الشباب متلو، أي أينما توجه، فهو كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: حدثنا يقول أبو جعفر الطبري المصنف رحمه الله: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا ذكره رحمه الله تعالى عن غضب وألم في ما أشيع عنه أو نسب إليه أو افتري عليه بأنه يقول خلاف هذه العقيدة العظيمة المباركة التي ذكرها وقررها قبل قليل، وبين شيء من أدلتها، وأيضا ذكرها في مواطن أخرى من كتبه، منها تفسيره رحمه الله، وأن هذا الدين الذي يدين به والعقيدة التي يعتقدها. فآلمه ألما شديدا أن نسب إليه خلاف هذا الذي يعتقده، فقال ما قال عن غضب منه رحمه الله في هذا الموقف. لكنه قبل ذلك مر معنا يعني كلامه رحمه الله في الموقف مثل هذه الأمور، قال: فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفهم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. ولهذا كان والله تعالى أعلم يكفيه أن يقول عاملهم الله بما يستحقون، أو يقول الله المستعان، أو كفانا الله ذلك، يكفيه ذلك في هذا المقام، أو ما هو أيضا أعظم من ذلك أن يدعو لهم بالهداية والصلاح، لأن هذا مقتضى ما تقدم من تقريره رحمه الله تعالى. على كل قال ذلك عن غضب يعني شديد في أناس تجرأوا عليه فنسبوا إليه ما لم يقل. وكما قدمت يسعه في هذا أن يعلن البراءة من ذلك والكذب كالكذب في القول، وإن قال مثلا عاملهم الله بما يستحقون، أو كفانا الله مثلا شر الأشرار أو كيد الظالمين أو شيء من ذلك، يكون فيه الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال: وحدثني أورد هنا رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر عن جعفر ابن محمد رحمه الله أنه سئل عن القرآن مخلوق أو خالق، القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، ولكنه كلام الله، وكلام الله صفة لله سبحانه وتعالى، كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى، وأفعال الله تضاف إليه هو سبحانه وتعالى، تضاف إليه سبحانه وتعالى، إلى الله الموصوف بالصفات، صفات الكمال، فأفعاله تضاف إليه، وأيضا في دعائه يدعى هو سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بصفاته، لكن لا تدعى الصفة نفسها، وإنما يدعى الله الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. فسئل عن القرآن مخلوق أو خالق، مخلوق أو خالق، يعني جعل السائل احتمالين كأنه لا جواب على السؤال إلا بأحدهما، فأجابه رحمه الله بقوله: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا الأثر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى استفاض عن جعفر الصادق رحمه الله، استفاض عن جعفر الصادق، يعني تناقله جمع من العلماء عنه. وذكر أيضا ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله اقتدى به في المحنة، اقتدى به في المحنة، يعني بمثل هذا التقرير في هذه المسألة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، بل هو كلام الله، وكلامه صفة له جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي وأبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ختم ما يتعلق بهذه المسألة بهذا الأثر عن عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، نعم يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قوله منذ 70 سنة امتداد مدة التلقي هذه المدة وأخذ فيها عن كثير من الأشياخ في هذا الزمن الممتد، الزمن الممتد الطويل، وهذا مثل حكاية الإجماع أنه كل من رآهم في هذه الفترة الطويلة الممتدة هذا الامتداد كلهم على القول بذلك. ولهذا قال البيهقي مشايخ عمرو بن دينار جماعة من السلف ثم أكابر التابعين، فهي حكاية إجماع منهم، لأن في هذه المدة الطويلة وتلقى فيها عن أشياخ كثر على أزمنة متفاوتة وكلهم على ذلك، وكلهم على هذا القول، يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، هذا معنى منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء، كما في الآيات تقدم الإشارة إلى بعضها، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هنا تفيد هذا المعنى، منه بدأ، من رب العالمين أي بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، منه بدأ. وإليه يعود، وإليه يعود أي إلى الله عز وجل في آخر الزمان، حيث يرفع القرآن فيصبح الناس لا يجدون شيئا منه، لا في الصحف ولا في صدور الحفاظ، ولا في صدور الحفاظ له يصبحون ولا يجدون منه شيئا، يرفع، يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء. هذا معنى وإليه يعود. فمنه بدأ أي بدأ به، هو الذي تكلم جل في علاه، وإليه يعود أي في آخر الزمان حين يرفع من الصدور والسطور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو السائب سالم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد، ولفظ الحديث لحديث مجاهد، لأن الحديث ساقه رحمه الله بأسانيد ذكرها، وأشار أن اللفظ الذي أثبته هنا لحديث مجاهد، فقوله هنا ولفظ الحديث لحديث مجاهد مثل الآتي في الحديث الذي بعده، قال اللفظ لحديث أبي الخطاب، يعني ذكره من طرق ثم أو من طريقين، ثم ذكر أن اللفظ الذي ذكره لحديث أبي الخطاب، وهنا قال ولفظ الحديث أي المثبت هنا لحديث مجاهد، لأن رواه من أكثر من طريق، والمثبت اللفظ المثبت هنا لحديث مجاهد أي لما ورد من طريقه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال مجاهد: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. هذا بيان للمسألة الثانية وإيضاح للصواب فيها ما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. قال: أما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الموطن ما يتعلق بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الذي يدين به هو ذلك أنهم يرونه، وأنه أدرك أهل العلم أهل السنة والجماعة على ذلك، يعتقدون ذلك، وهو الذي دلت عليه الدلائل وتضافرت في تقرير النصوص. قد دل عليه القرآن في مواطن، دل عليه القرآن الكريم في مواطن، منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بإلى، وهذا لا يكون إلا بالنظر بالأبصار، لا يكون إلا بالنظر بالأبصار. فوجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه وتعالى كرامة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة في دار النعيم. وهذه النظرة هي ثمرة النعيم، وأعظمه الرؤية، فإن الرؤية هي أعظم النعيم وأجله وأسناه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية، وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كل مرة كما دل عن ذلك الحديث ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يزدادون بهذا النظر حسنا وجمالا، وإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فحق لها أن تنظر وتكون حسنة بهية، وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في أعظم كرامة وأجل منه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النظر إلى الله هو أعظم النعيم. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وهي الليلة التي يكتمل فيها القمر، بدر التمام يقال له، عندما يكتمل القمر ويكتمل ضوءه ويعظم حسنه وجماله. قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون، في بعض الروايات سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. مراده بقوله كما ترون هذا القمر أي أنكم ترون الله حقيقة، مثل ما أنكم الآن ترون القمر حقيقة، ترون الله حقيقة مثل ما أنكم الآن ترون القمر حقيقة. وكما أن رؤيتكم للقمر ليس فيها تضام ولا تزاحم ولا ضيم، كلكم يراه واضحا جليا، فأيضا ستكون رؤيتكم لله سبحانه وتعالى حقيقة. ولهذا قال العلماء التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، وليس المرئي بالمرئي، وليس المرئي بالمرئي، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أن رؤيتكم للقمر الآن حقيقة بأبصاركم بدون تضام وبدون تزاحم، فكذلك سترون الله حقيقة، سترون الله سبحانه وتعالى حقيقة، إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا يحصل لكم ضيم أو ضرر، تضارون في بعض الروايات بحيث يراه البعض دون بعض، أو مثلا يحصل تزاحم أو من أجل الرؤية، لا، كلكم يرى مثل ما يرى القمر ليلة البدر حقيقة بدون ضيم وبدون تزاحم، بدون أيضا كلكم يا أهل الإيمان سترون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لما ذكر هذه العقيدة العظيمة وهي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، ذكر موجب نيلها وسبيل تحصيلها، وعبادة الله وطاعته، وأعظم ما يكون في طاعة الله أداء الفرائض، وأعظم ما يكون في الفرائض بعد التوحيد الصلاة. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر، فريضة الفجر، وصلاة قبل غروبها العصر، فريضة العصر. وذكر هاتين الفريضتين دون غيرهما من الفرائض تنبيها على عظم هاتين الصلاتين، ولهما خصوصية في الفضل، وورد فيهما خاصة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر. الحاصل أن ورد في هاتين الصلاتين أحاديث كثيرة، فلهما شأن ولهما مكانة، فمن حافظ عليهما كان في محافظة عليهما معونة لأداء ما سوى ذلك من الفرائض، فيهما معونة عظيمة جدا، وبخاصة الفجر مفتاح اليوم وباكورة اليوم، من عانه الله سبحانه وتعالى على النهوض من فراشه وذكر الله والتطهر والتوجه إلى بيوت الله كان في ذلك معونة له على أداء بقية الصلوات وحفظ يومه في الخيرات، في أعظم معونة. استعينوا بالصبر والصلاة، في فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر، مثل ما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن حافظ على هاتين الصلاتين كانتا معونة له على عموم الطاعات، ومن ضيعهما وهما في الشأن هما فهو لما سواهما أضيع، هو لما سواهما أضيع، إذا ضيع هاتين الصلاتين مع هذه المكانة العلية لهما فهو لما سواهما من الصلوات وأيضا غيرها من الطاعات أضيع. والمحافظة على هاتين الصلاتين المثمرة لما قدمت أمر عظيم جدا وجليل، وأمر أيضا فيه غوالب في الدنيا كثيرة تغلب الإنسان عليه، فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا حتى يكون محافظا على هاتين الصلاتين وغيرهما من الفرائض، المحافظة العظيمة التي لا يغلب عليها بشيء من هذه الغوالب وهي كثيرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهنا انتبه وتأمل جيدا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، فإن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا، والمعنى أن ثمة غوالب كثيرة تغلب الناس على هاتين الصلاتين وغيرهما من الصلوات. هناك غوالب كثيرة في الدنيا تغلب الإنسان، ومن يتأمل في واقع الناس يعلم ذلك. من الناس من يغلبه على الصلاة النوم، منهم من يغلب على الصلاة الكسل، منهم من يغلب على الصلوات جلسات اللهو والمرح واللعب. الآن قطعة من الجلد مدورة غلبت كثير من الناس على الصلاة، بعضهم يركض وراءها يسددها في المرمى، وبعضهم يشاهدها ويتركون الصلاة لأجلها، كرة القدم أو غيرها، يتركون الصلاة. غلبتهم هذه القطعة من الجلد المدورة عن فريضة الله العظيمة، غلبتهم عليها، نسأل الله العافية والهداية لضال المسلمين، تغلبهم عليه. وأشياء كثيرة تغلب الناس على الصلاة. الآن الأجهزة هذه اللي يحملها الناس، كم من الناس من غلبه هذا الجهاز الذي في يده أو في جيبه على صلاته؟ والله ينادى للصلاة، حي على الصلاة، وتقام الصلاة وتؤدى الصلاة، وعينه على الجهاز ما يقوم ويسمع نداء الله للصلاة. هذه من الغوالب، غوالب كثيرة جدا جدا يعني تغلب الناس، والأمر يحتاج إلى مجاهدة حتى لا يغلب. الآن عندما يتحدثون عن الفوز ينسون الفوز العظيم، وعندما يتحدثون عن الغليبة والمغلوب ينسون هذه الغليبة. وتجد بعضهم مثلا مثل ما قدمت في المثال السابق، يعني في الكرة تنتهي ويقول أنه فاز، عرفت، يقول أنه فاز وقد ضيع الصلاة في هذا الوقت الذي يسميه فوزا، فهل فاز؟ ها؟ هل فاز؟ والله ما فاز، خسر فريضة، هذه خسر خسرانا عظيما، فما ما ما يكون قد فاز، بل خسر خسرانا عظيما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو الفوز، فوز في طاعة الله وطلب رضاه. أما أن تضيع الصلاة فهذه مصيبة عظيمة جدا، سواء في من يلعب أو يشاهد اللعب هذا أو غيره. فالحاصل أن هناك غوالب كثيرة جدا غلبت الناس على هذه الفريضة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا يفيد أن ثمة ارتباط بين الصلاة والرؤية، يفيد أن ثمة ارتباط بين الصلاة والرؤية. فإذا ضيع الصلاة ضيع الرؤية وحرم نفسه في ارتباط بينهما. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار يقول: قبل أن يسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يقول ذلك في خاتمة صلاته. والقرآن دل على هذا الارتباط بين الصلاة والرؤية في قوله في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. هؤلاء أهل الحرمان والخسران والحجب عن الرحمن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما السبب ها في هذا كله؟ قال: فلا صدق ولا صلى. إذن الأول الذي قال عنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هو الذي صدق وصلى، صدق وصلى أي عقيدة وعبادة، وهذا دين الله، دين الله عقيدة وعمل، عقيدة صدق وصلى عمل، هذا دين الله عقيدة وعمل. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، عقيدة وشريعة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هل يكفي في نيل الرؤية مجرد الاعتقاد، يعتقد اعتقادا جازما أن الله يرى يوم القيامة؟ هل مجرد الاعتقاد يكفي؟ لا، قال إن استطعتم ألا تعملوا اعملوا ما تنالون به. وهذا يبين أن دين الله عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا دين الله سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال مجاهد قال يزيد، قال مجاهد قال يزيد ابن هارون كما تقدم معنا في الإسناد شيخ مجاهد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. حلف غير مرة على ذلك، حلف غير مرة على ذلك. وأقول القائل مجاهد أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد وقال الحق، إذ كيف يكذب بذلك ويكذب بذلك وهو قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن أيضا دل على ذلك، فلا يكذب بذلك إلا من هو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، وهي القول في أفعال العباد، القول في أفعال العباد. وتقدم في عرضه المسائل قال: ثم القول في أعمال العباد طاعاتها ومعاصيها، هل هي بقضاء الله وقدره، أم الأمر في ذلك إليهم مفوض، أم الأمر في ذلك إليهم مفوض. فأفعال العباد القول في ذلك، يقول: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله، فإن جميع ذلك من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، أي خلقا، من عند الله أي خلقا، أي أنها كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد ذواتهم، وخلق أيضا أفعالهم، حركاتهم وسكناتهم، كل ذلك مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله. فإن جميع ذلك من عند الله، والله سبحانه مقدره ومدبره، والله سبحانه وتعالى مقدره ومدبره. وفي حديث جبريل المشهور قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. فأفعال العباد، أفعال العباد كلها بمشيئة الله وإذنه. والمراد بالإذن هنا أي الإذن الكوني القدري، لأن الإذن تارة يراد به الإذن الشرعي وتارة يراد به الإذن الكوني القدري، فأفعال العباد كلها بإذن الله أي الكوني القدري، أي الكوني القدري، فلا يقع شيء إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له هي من أحسن ما قيل في القدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني كل هذا بتقدير الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى مقدره ومدبره، فهو عز وجل الذي بيده الأمر وبيده التدبير، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويهب لمن يشاء. تتبعتها في القرآن في هذا المعنى بلغت 400 موضع أو تزيد، كل الأمور مشيئة الله، كلها بمشيئة الله، الرزق والهداية والصلاح والضلال والزيغ والموت والحياة والرزق، وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما يريد يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى على الشيء الذي شاء وأراد سبحانه وتعالى، ويأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قوله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره في بيان أن القدر من أصول الإيمان، وهذا المعنى دل عليه حديث جبريل، دل عليه حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، أي أصوله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، فلا يصح إيمان مع جحد بالقدر وتكذيب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، تكذيبه بالقدر ناقض للتوحيده، لا يستقيم إيمان مع تكذيب بالقدر. والقدر قدرة الله، القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، فمن جحد قدرة الله وأن الأمور بمشيئة الله فهذا التكذيب القدر والجحد له ناقض للتوحيد. ناقض للتوحيد. قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن الله هنا أي الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصابه من مرض أو فوات محبوب أو حصول مكروه أو وقوع أذى أو غير ذلك لم يكن ليخطئه، وما أخطأه من ذلك لم يكن ليصيبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى وبإذنه ومشيئته جل في علاه. قال: اللفظ أي المذكور لحديث أبي الخطاب، حديث أبي الخطاب شيخه الأول، أبي الخطاب شيخه الأول، لأنه روى الحديث عن شيخين، عن زيد بن يحيى وعبيد الله بن محمد، رواه من طريق شيخين من شيوخه. قال: اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى، في بعض النسخ زياد بن عبد الله، لكن الصواب كما جاء في الإسناد في أول زياد بن يحيى. ثم أورد رحمه الله تعالى بالنسبة للحديث في الإسناد عبد الله بن ميمون، هذا منكر الحديث، لكن للحديث شواهد عديدة تقويه. والترمذي قال في الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو، هذه كلها شواهد، فالحديث لا لا لا له شواهد تقويه. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا يروى مرفوعا وموقوفا، القدرية مجوس هذه الأمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله وجه وصفهم بذلك كما في هذا الخبر مجوس هذه الأمة، لما في عقيدتهم من المشابهة لعقيدة المجوس القائلين بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. فالقدرية يقولون بخالقين، يقولون الله خالق الإنسان، والإنسان ماذا؟ نعم، خالق فعل نفسه، والإنسان خالق فعل نفسه. فأثبتوا خالقين، فكانوا بذلك فيهم شبه، فيهم شبه بالمجوس. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا بيان لأن عقيدتهم من أفسد العقائد وأضرها على أديان الناس وعقائدهم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: نتوقف لخمس أو عشر دقائق ثم نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.